وخلى الكلام عن الفاعل. يعني زي إنسان قلت إيه وأشهد أنك شنو؟ رجل عاقل، أنك رجل فاهم، أنك رجل كريم. فأنت كررت ليه؟ أيوه. كان زمان في واحد شنقيطي جنب واحد بيعزف، يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام من الرسول، فيقول له ما هي وظيفة رسول الله؟ الشنقيطي طبعا بيتكلم باللغة، يقول أي أي أي أي أين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرأي الرجل العامي قال له يا جماعة الشنقيطي أنت مسكوا مني ولا أنا تاني خلي الجامع ده. يقول له وظيفة الرسول وظيفته معروفة في دائرة الكلام، وذاك بيتكلم على صيغة ايش؟ نعم، فيكون فيها تنبيه يعني بطريقة لطيفة إن شاء الله. ونسألنا ونبين الأحكام يعني.